فيها شاب اليوم اللي فات انا اذن ضرب 8 دقائق ما الحكم؟ تعرف طرف هذه اللي حصلت في مسجد المدينة. اي نعم. هو من رأى لعل رأى جوابين. الأول سؤال السائل، هما 3 أشخاص كل واحد يعني مش عارف هل هو في نفس المسجد هم سائلين وما في واحد رفع الواقعة. تكلموا عن أن المؤذن أذن بالخطأ فأفطر بعض الناس على هذا الأذان، فما حكم صيام هؤلاء؟ هذا كان الجواب الأول، أن ليس عليهم شيء ولا يشق في صيامهم وليس على المؤذن تثريب، ولكن ينصح بأنه يكون يتحرى ويدقق في هذا الأمر. ثم بعد ذلك ذكر بعض الإخوة أن لا، هذا الأمر في من هو خارج المسجد، لكن عندنا واقع أخرى داخل المسجد، وهو أن بعض الناس من الذين مكثوا في المسجد ورأوا المؤذن وأعلموا بأن الأذان خطأ، فأمسك بعض الناس بعد أن أكلوا، أمسك بعض الناس داخل المسجد الآن حديثة، أمسك البعض والبعض الآخر استمر في كيف ما نقوله جت سبلة، يعني حصلها ومشت جواعك جت عليها، فلا الحق استعظمت الأمر وحاولت نبحث عن المسجد، لأننا نستغرب أن إنسان يصوم 14 و15 و16 ساعة ويجي في دقائق وينبه أن المؤذن قد أخطأ ويسكر رأسه ويكمل، ما دام تبي تسكر رأسك وتبي تفطر تفطر، ما عادش تفطر بالوقت، أنت متشيك لك تفطر بس يعني ديره خلاص، يعني يشبه بالفطر العمد قاعد. فكنت استعظم هذا الأمر لأن تحريت على المسألة ورديت على من سأل في الأسئلة الأولى أن كيف سأل هذا السؤال، لأن اللي نفهم من السؤال نتكلم كأنه تكلمني علي أهل حي وتكلم علي كذا، لكن مش علي يعني. فتبين أن المسجد أذن مناطق الأحياء هذه اللي جنب مثلا من مسجد المدينة إلى مسجد أبو بكر الصديق، هذه الأحياء كلها احترمت من الأذان، فهذا الأسئلة كانت هيك يعني جاية من جهة، أما داخل المسجد ما قالنا عليه أن المسجد نسير فيه مش عارفين، احنا افطرنا على الأذان. طيب واللي داخل المسجد قال نعم حصلت أن بعض الأشخاص نبهناهم وقلنا لهم كذا، قالوا لا احنا ماشيين. فكانت فترة ثانية أن التفاصيل اللي في التقسيم أن أهل الحي ليس عليهم شيء، وكذلك من لم يتبين لها خطأ ليس عليه شيء، كذلك من المصلين لداخل المسجد الماكثين داخل المسجد من أكل وشرب ثم أمسك بعد أن تبين له الخطأ ليس عليه شيء، ونقصد بشيء ليس عليه قضاء. أما من تبين له الخطأ وتعمد الإفطار فهذا يجب عليه التوبة والقضاء، توبة لأنه أعلم بخطأ المؤذن ولم يبالي بتعظيم أمر الله جل وعلا، لأن الله شرع الصوم من الفجر إلى الغروب، وهو أفطر قبل الغروب وهو أعلم أن الغروب لم يحن بعد، فيتوب من هذا الأمر ويقضي يوما، لأن هذا رمضان الصوم مركب كالصلاة من التكبير إلى التسليم، كذلك الصوم من الشروق من الفجر إلى الغروب، عبادة واحدة. ها متى تقول صام هذا الصوم صحيح؟ إذا انتهى وقت الصوم وهو الغروب، إذا وصل إلى هذا. أما إذا كان لم يصل للغروب لا نقول عنه صام، وإن كان صام 10 و12 ساعة وكذلك، لكن لم يصل إلى منتهى الشرعي، فهذا يقضي هذا اليوم ويستغفر الله جل وعلا من هذا الأمر، يرفع عنه الحرج من تقصد هاتك حرمة الشهر، إذا هتدخل حرمة شهر لا كفارة لها، هتدخل حرمة شهر لا كفارة. لكن نقول إحنا نتيجة الخطأ، وبعضهم يعني تحريت حتى في السؤال أن يكون قد أساء الظن بالناصح، ها؟ وهي صورة لا تذكر في الجواب. أن تقول لي إيه انتبه المؤذن أخطأ، وأنا أقول لك إيه ما أخطأ يا رجل، قلت لي فأنا أسأت الظن فيك أنت، لأن أنت قلت لي أنت أخطأ، أنا قلت لك لا ما أخطأت يا رجل، أنت هذا صح، أنت اللي خطأ. ونصطر في هذه الحالة ليس علي شيء، لأن لم يتبين شيء، ما خذتش بكلامك نعم وأنت نبهتني، لكن أنا لم أنتبه وما خذتش به، لأن كان سببي ما هو تعليلي للأمر أنك أنت لم تضبط الوقت، هو الوقت صحيح، لكن لما استفصلت منهم قالوا لا مش هذا كلامك، قالوا إحنا مدام صار